تفضل تفضل يا استاذ. كيف لا يشهدون الجمعة؟ لا يشهدون الجمعة في حديث التحريقة، هذه تحتاج ما مرت به. لا يشهدون الترى من غير حديث ابي هريره. ها؟ من غير حديث ابي هريره. لا حديث، اذا حديث اخر شيء اخر يعني. وين بحثت انت؟ اعطيني لفظ الحديث ووجه بحثت. ايش مصر الشيخ؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقع عن اقوام يتخلفون عن صلاه الجمعه، لقد رايت انا رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعه في بيوتها. عن الجمعه. عن الجماعة وليس الجمعة. إيه؟ لازم هذا المحمل، لأن الجمعة هو الذي يؤديها لا يؤديها غيره، يعني لا بد من حمل هذا المحمل ابتداء. أنا أقول لك ابتداء، لأن منهم الشيخ من خطأ لفظ الجماعة في الجمعة، الخطأ هذا، وقال أن الجمعة هي بعض الجماعة. إيه؟ يعني لازم حمل تخلف عن الجمعة عن الجماعة. هذه الرواية رجعتها مليح، من تفرد بها من لم يتفرد بها؟ عن أبي هريرة نفسه. هاي هاي قال هاي قال لقد هممت أن أرى رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة في بيوتهم. من العلماء من استدل هذا الحديث على أن الصلاة في الجماعة في سائر الأيام ليست واجبة، وأن الوجود الذي أوردها النبي صلى الله عليه وسلم حق من ترك الجمعة. وحديث أبي هريرة ما نفعل به؟ ها؟ هنا الإشكال. هلا الإشكال. خلص خلص خلص. مين الإشكال؟ هذا الجماعة وهذا الجمعة. لا، لماذا الداعي نجت عرض بين نصين؟ ما الداعي؟ في داعي. وش الداعي؟ مش حتى داعي. يبقى حديث أبو هريرة جاء في شيء، وحديث الآخر جاء في شيء آخر. وكل من الجماعة والجمعة واجبة. ظلم واعتدى. وأنا عندي الحمل عن الجمعة. عادي تكون تصرف راوي من الرواة وتحتاج إلى بحث شوية معمق يعني. أعطيني لفظ الكتلي يتخلفون. قال المسلم عن أبي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لأقوام يتخلفون عن الجمعة: قد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة في بيوتهم. وأنا يعني ابتداء يعني نقول هذه يحتاج شوية، وما فيش تعارض بينهما، هذا الجمعة وهذا الصلاة الفريضة، خاصة الذي يجعلنا نقول هذا الكلام، هذا خاصة تشديده عليه الصلاة والسلام من غير هذا الحديث تاع الأعمى لا صلاة لمن سمع النداء فلم يأته. هذه كلها نصوص تعطي قوة لوجوب الجماعة. من أجل ذلك لا نستطيع أن نجعل يعني نحمل حديث أبو هريرة على حديث عبد الله بن مسعود، هذا لا يمشي. لو كان المخرج واحد، لو كان مخرج واحد كان بإمكان نقول مثل هذا، وبعد ذلك يحتاج إلى جمع الطرق بشوفوا بس نرجحوا لأيهما. أما ابتداء ما كانش وجه للتعارض، هذا يتكلم على الجماعة وذاك يتكلم على الجمعة، فلا محمد. وأنا عندي غالب الآن قبل البحث ابتداء عندي الأصل فيها عن الجماعة وليست الجمعة، هذا محملي يعني. أنا يعني كان الجمعة شيء مسلم، وعليكم السلام ورحمة الله، كان قضية الجمعة عندي مسلم يعني إتيانها وإتيان الصحابة لهم لها. وجاء ما قال الرسول في موضع آخر عن الجماعة الذين يتخلفون، قال ماذا؟ يغفر الله على قلوبهم عن ودعهم جمعات يتخلفون عنها، يعني فيه نصوص أخرى خاصة للشهادة. فابتداء هذا يعني ابتداء هذا المحمل هذا يا الأمر في الجمعة والجماعة. وأنا مستبعد يعني هذا، لأن الأقوام كانوا خارج المدينة بقليل ممن يتعب للشان إلى الجمعة، وأما أهل المدينة كانت مسلمة عندهم الجمعة، لكن كان الصلاة الفريضة الجمعة اللي كانت هي مفروضة ابتداء يعني، هي الذي لازمة نزل فيها قوله تعالى والصلاة الصريح وإجماع أهل العلم فيها إذا نودي للصلاة من يوم جمعة ماذا؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا النص وارد في الجمعة، كأن أمر موش كما نقول إحنا الصحابة ما فيش من يتخلف عن الجمعة هكذا. السلام عليكم. فيجعلني المحمل هذا. السلام عليكم. هذا ما يبدو لي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. هذا يعني ما يعني أمضي إليه ابتداء يعني، ولا أجعل بين النصين ماذا تعارضا بدون أي سبب. واضح شكون هذا اللي حمله هذا المحمل؟ ها الفقهاء. ها الله كان بالضوئين في مال السبيل. ما من الفقهاء شيخ تبويب إمام مسلم. ها؟ إمام مسلم. آه. بوب يعني الحديث الذي الباب الذي ذكر حتى هذا الحديث قال باب الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة والجمعة. وذكر الحديثين في نفس السياق، حديث أبي هريرة وحديث عبد الله مسعود. شوف تبويب النووي مش مسلم، تبويب النووي. نعم تفضل. الشيخ قال ثم حرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بنفسهم، قال لا ينافي ما في الحديث السابق عن العشاء. تو وانا نبحث يعني، وهذا ليش قلت لك انا كاين بعض الامور فهمت، مع ان حديث تاع العشاء اللي فاحرق لولا الاستبيان، الحديث اللي ورد فيه هذا اللي انت ذكرته الحين ها الان مر بي انا وانا نبحث الان ابتداء. قال من النساء والصبيان، قال لولا ما في البيوت من النساء والصبيان لامرت من ينادي بالصلاه يعني العشاء الاخر، ثم احرق على قوم يتخلفون عن الصلاه يعني صلاه العشاء في بيوتهم. هذا الحديث فيه شيء يعني، إذا إيه قلت لك فيه شيء، ولهذا هذا تحديد الصلاة في حد ذاته يحتاج إلى واحد يحتاج إلى صحة لنثبت هذا الأمر، هذا يعني ينحي الإشكالية ابتداء. هذا قال كل صحيح ولا منافع. شوف أنا ابتداء قلت لك ما دام هذا من ما يوجبه كما نقول إحنا المنهج العلمي الصحيح، ما يوجبه المنهج العلمي الصحيح هو عند وجود حديثين ويكون هذا عنده مخرج وهذا مخرج جعل بينهما تعارضا من الخطأ، عندما يكون هناك تعارض واضح فلا تعارض بين النصين ولا سبيل لجعل بين النصين تعارض هكذا بدون أي سبب. هذا جاء في الجماعة وذاك جاء في الجمعة، واضح هذا يعني حتى الصلوات الأخرى عندما تكلموا عن الصلوات الخمس قال ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني هذا عشرة وخمسة بجدر هذا، أما الجمعة منافق غير منافق كم يعني. شيخ كذلك لما جعلوا من باب التخصيص هذا يعني التخصيص هنا لا يصور لي أن الجماعة إذا أطلقت يقصد بها الصلاة الخمس يقصد بها الجمعة طبعا، يعني الجمعة لها حكام خاصة، لها حكام خاصة. لذلك شيء التخصيص بهذا الحديث يعني بعيد مع لا وجه له يعني مع ورود النصوص الأخرى في حديث. تفضل لا اسمعي من وصلنا فقرة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه له، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، رواه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم لكن رجح بعضهم وخفاه. قال الشارح رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، رواه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم لكن رجح بعضهم وقفه. الحديث أخرج من طريق شعبة موقوفا ومرفوعا، والموقوف فيه زيادة إلا لعذر، إن الحاكم وصفه عند أكثر أصحاب شعبة، وأخرج الطبراني في الكبير من حديث أبي موسى عنه صلى الله عليه وآله وسلم من سمع النداء فلم يجب من غير ضرر ولا عذر فلا صلاة له. قال الهيثمي فيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وسفيان الثوري وضعفه جماعة، وقد أخرج حديث ابن عباس المذكور أبو داود بزيادة، قال وما العذر؟ قال خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى، إسناد ضعيف. والحديث دليل على تأكد الجماعة، وهو حجة لمن يقول إنها فرض عين، ومن يقول إنها سنة يؤول قوله فلا صلاة له أي كاملة، وأنه نزل نفي الكمال منزلة نفي الذات مبالغة. والأعذار في ترك الجماعة منها ما في حديث أبي داود، ومنها المطر والريح الباردة، ومن أكل كراثا أو نحوه من ذوات الروائح الكريهة فليس له أن يقرب المسجد. قيل ويحتمل أن يكون النهي عنها لما يلزم من أكلها من تفويت الفريضة فيكون آكلها آثما لما تسبب له من ترك الفريضة. ولكن لعل من يقول إنها فرض عين يقول تسقط بهذه الأعذار صلاتها في المسجد لا في البيت فيصليها جماعة. يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. والحديث أخرجه من طريق شعبة موقوفا ومرفوعا، والموقوف فيه زيادة إلا من عذر، فإن الحاكم وقفه عند أكثر أصحاب شعبة. وأخرج الطبراني في الكبير من حديث أبي موسى عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع النداء فلم يجب من غير ضرر ولا عذر فلا صلاة له. قال الهيثمي: فيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وسفيان الثوري وضعفه جماعة. وقد أخرج حديث ابن عباس المذكور أبو داود بزيادة قال: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى، بإسناد ضعيف. والحديث يعني الراجح من الأقوال أنه صحيح، لا صلاة له إلا من عذر، أنه صحيح. والحديث دليل على تأكد الجماعة، وهو حجة لمن يقول إنها فرض عين، ومن يقول إنها سنة يؤول قوله فلا صلاة له أي كاملة، وهذا لا وجه له، لأن النبي إذا أطلق فلا صلاة له يحمل على ماذا؟ على البطلان، على أصل الصلاة لا على الكمال، على أصل الصلاة لا على الكمال. فلا صلاة له في هذا أي معتبر شرعا، ولم يأمره هنا، ولو صلى لم يأمره بالإعادة، يعني فلا أجره له الذي موافق على الصلاة، وهو آثم في ذلك مع أنه لم يأمره بإعادة الصلاة حتى يجد لها جماعة. يعني كما نقول إحنا لا صلاة له من حيث الحكم الشرعي مع إجزاء تلك الصلاة التي يصليها، مع الإجزاء ما نقول من قبل قد أشرنا إليه من قبل، يعني أن الإجزاء ثابت لا يلزمه أن يخرج من البيت ويبحث عن جماعة ويصليها، فهو آثم لترك الجماعة مع ثبوت صحة تلك الصلاة، يعني تلك الصلاة التي صلىها لا تجزئه شرعا. نعم. ليس من هذا الحديث، يعني بالحديث الذي أثبتنا الأجر وإلا لا، احنا نقول لا يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الحاج، فليس له أن يدع طعامه وشرابه. واش قول انت؟ قول يصلي يصوم يوم واحد آخر مكانه، قول بصيام يوم مكانه، واضح؟ مع الإجزاء حتى هو الحديث لنفسه. النبي في موطن بيان، لو كان هذا يستلزم عليه الآن على قولك هذا أنه يخرج من البيت ويبحث عن جماعة ويصلي في المسجد، والصلاة لابد أن يصليها حتى وإن تخلف عنه. ونعم، قال رحمه الله تعالى: فلا صلاة له أي كاملة، وإنه نزل نفي الكمال منزلة نفي الذات مبالغة. يعني هذا يقول هما ذهبوا لهذا الموضوع بعيد جدا جدا جدا، لأن قال للأعمى أجب لو لم يكن كانك الأمر كان يعذره، ومن أكل كراثا، لأن العذر كما قلنا لو كان العذر مقبولا كان عذره ماذا؟ أولى بالقبول من غيره. والأعذار في ترك الجماعة منها ما في حديث أبي داود، ومنها المطر والريح الباردة والوحل، كما جاء في حديث ابن عباس: خشيت عليكم الوحلة. ابن عباس لما يوم الجمعة قال: فعل منها من هو خير مني، لما قال في صلاة الجمعة: صلوا في رحالكم، وقال المؤذن: قل صلوا في رحالكم، فلما قال صلوا في رحالكم نظر إليه الناس وهو صلاة جمعة. وهنا من الأمور التي تتأكد أن صلاة الجمعة هي كصلاة ماذا؟ كالصلوات الأخرى من حيث الإتيان إليها جماعة. ولهذا قال صلوا في رحالكم، وقال في صلاة الجمعة ماذا؟ صلوا في رحالكم، فلما نظروا إليه نظرة شزراء قال: خشيت عليكم الوحلة، يعني المقصود به الغرقة كما نقول إحنا في حد ذاته، مش المطر نزوله في حد ذاته. إذن قال الريح الباد: ومن أكل الكراثة ونحوه من ذوات الريح كالثوم والكراثة فقط، وإلحاق غير الثوم والكراث خطأ. من أكل الثوم والكراثة يعني يقول البصل داخل في هذه في الرواية البصل ثوم كراث البصل هم مش من فاميليا واحدة يعني. من أكل منهم أما وهما كانت الروائح الأخرى غير معتبرة يأتي ويصلي يأكل أي شيء واحد آخر فيه ريحة يأتي ويصلي جماعة يجب عليه أن يستجيب الجماعة. هذا رائحة الثوم والبصل والكراث يعني هما اللذان منع النبي صلى الله عليه وسلم من حضور الجماعة. أما ما كانت له رائحة كريهة مهما كانت الرائحة الكريهة يأتي كان لي عنده فمه مسكين هكذا مريض عنده فمه ماذا تفوق الثوم والكراث كان لي عنده رائحة الإبيطين تفوق رائحة الكراث ومع ذلك الواجب عليه أن يستجيب غير هذا. فالحاق غيره كما قال من أكل كراثا أو نحوه من ذوات الرائحة الكريهة هذا خطأ. الواجب التوقف عند ماذا؟ عند النص. فليس له أن يقرب المسجد قيل ويحتمل أن يكون النهي عنها لما يلزم من أكلها من تفويت الفريضة فيكون آكلها آثما لما تسبب له من ترك الجمع الفريضة لما تسبب لما تسبب له ترك الفريضة يعني الآن وهذا خطأ. لو كان الأمر كذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ ينعى عن أكلها قريب الصلاة وإنما قال فلا يقربن مصلانا أي مسجدنا. يطلق المصلى ويراد به المجلس المسجد وتختلف أحكام هذا فلا يقربن مصلانا أي مكان الذي نصلي فيه وليس مصلانا هو الذي يكون ماذا في الفلاة. نعم شيخ في قوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم في هذه الروايح هذه. شيخ ما فيش بيان للعلة ما فيش بيان للعلة في شيء زيادة تأذي الملائكة قال مثل ما بنو آدم يتأذى فالملائكة تتأذى. شيخ في حصر مش حصر في حصر نبات الثلاثة إيه الآن أنت الآن منين تعرف ماذا تتأذى منه طبعا. الآن لو نفتح هذا المجال للتأذي إيش يصبح أنا شيخ ابن آدم يتأذى من العرق مثلا ويجي يحضر الآخر متحرس شيخ إذا ثبت الحكم نسأل فيك الذي فيه. يحضر الجماعة ولا ما يحضرش يجبني أنت الآن ما يحضرش ها؟ ما يحضرش ماذا كان يفعل الصحابة في الجمعة قديما شيخ قبل الأمر قبل الأمر بالغسل ها؟ قبل الأمر بالغسل إيه لو كانت رائحة ذلك تؤذي ويجب أن يصلي والملائكة تتأذى لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ أمرهم بالغسل قبل أن يأمر بالغسل كانوا يأتون وداوموا على الإتيان حتى أمر بالغسل شيخ موش حصلك بأصحاب العوالي كانوا عائشة أطلقت وابن عباس أطلقت صح ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان صحابه يأتون من العوالي وهم أصحاب أشغال معليش هذا فايت استحضار النصوص وهذا فضل من الله. ماذا فعل عثمان وما فعل عمر مع عثمان بن عفان؟ لا ما هو لتركه أخرجه من المسجد؟ لا لا إذن؟ ممكن ما كانش عفان ممكن. ما فيش رائحة العرق أنكر الغسل عمر ولا كما لا قال ما شاء الله ليس في الحج واللي ينزل السوق وفي بلد حارة حطه هز وعلى لباس أهل الصحراء ما تشوفش لباس أهل الصحراء لباس أهل الصحراء قديما كيف يلبسون هذا وين أصبح أهل الصحاري ينزعون ثيابهم ويلبسون الخفيف وأما أهل الصحاري هكذا أخ عبد الكريم ولا أهل الصحاري في الصيف الصيف والحر الثياب الداخلية والقميص هذا المعطف هذا ومن فوق القشادة ويروح يصلي المسجد تجلس بجانبه والله ما تستطيع أن تصل هو عنده ماذا؟ إذن لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تتأذى منه الملائكة إن ملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم مما ذكرته من قال هذه قال الرسول حتى يبين أنه ليس تعليلا قال ماذا؟ من؟ أكل من هذه الشجرتين الخبيثتين في رواية من هذه الشجرة ماذا الخبيثة لأن أصلها واحد قال شجرة خبيثة من أين لك أن تتعديها إلى الروائح الأخرى بعد قوله من الشجرة الخبيثة من أين لك أثان النص هذا يحمل مع النصوص الأخرى من أين لك أكل هذه الشجرة الخبيثة من أين لك أن تعدي النص وتجعله لكل الروائح هل يسمح هذا النص يسمح لك بالتعدي ولا لا من هذه الشجرة الخبيثة هذه اللفظة لا لا شيء ها من هذه اللفظة لا إذن وهذا ما دائما أنادي به إيش هو جمع نصوص وكل نص من الجمعة على طول. يا الله يا الله هذا هو المنهج. نعم واضح الحين الآن فلا حرم له ولهذا من البداية أنا وش قلت الآن فيكون آكلها آثما هذا وش يقول هنا وش قال هو بعدها نعم من أكل كراثا أو لحوه قلنا هذا الإطلاق غير سليم كان يقول ثوما أو كراثا لأن الرسول قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة بين أنها شجرة خبيثة وهذا ذي فائدة قد يطلق الشيء على الخبث ولا يراد به التحريم واضح فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة خبثها أين في رائحتها فقط نعم في رائحتها فقط وأما من حيث هي في حد ذاتها فعند الأطباء لا يوجد مثل تغير الأجواء تعصيف شتاء الحرارة هذا مثل أكل البصل ونيئا يعني والصحابة كانوا يقتلونه مذبحا ليذهبوا إلى المسجد أما أكله نيئا معنتها نافع للجسم نفع كثير الثوم وهذا كذا الثوم لكل شيء نافع يعني والإنسان يتحرر في غير أوقات الصلاة حتى يحضر وإذا كان مريضا فذاك أمر آخر ثوم نافع وين حبيت تحط مضاد حيوي مع كونه ماذا شجرة خبيثة فيه يجي للصلاة وهي نافعة في جهات أخرى ولهذا هذا مجال الأقية فوني أدي لو كان نحب نقول خبيثة ولنحرم نقول في حد ذاته إذن هذا لا سبيل لقول هذا وهذا فائدة نعم شيخ تلك الآية وحرم عليكم الخبائث نعم وحرم عليكم الخبائث التي جعلها الشرع خبيث خبائث وحرمها ما ثبت أنه يلحق هذا الخبيث في هذا السياق هذا يلحق ضررا بالإنسان يحرم عليكم الخبائث أي ما يلحق ضررا بالإنسان هذا يتكلم على الخبث من هذه الجهة لا الخبث من جهة أخرى نعم قال رحمه الله تعالى فيكون آكلها آثما لما تسبب له من ترك الفريضة وهذا بعيد كل البعد في حد ذاته لأن لو كان ذلك كان سهل على النبي أن ينهاه عن ماذا دليل الله أكبر هذه فايدة السنة هذه فايدة السنة فاستحضار الأدلة دليل لا تقربوا لا تقربوا ثلاثة وأنتم سكار مرة الأولى ماذا في جميع الأحوال راح تصلي حتى سكران ما تضويش تروح مع الجماعة وتصلي ثم قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى في حالة الشكر حتى تعلموا ما تقولوا هنا عند دليل على أن في بعض الأحيان قد يحرم الشارع الشيء في وقت ما محدودة وليس على إطلاقه يعني هذا دليل أنه يحب يحرم ويطلق الإطلاق هذا من الظلم والاعتداء الشارع جاء في نص صريح قال فلا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إذن نهاه في وقت محدود فالثوم كراث ما هي وقتها عن الإتيان للصلاة فقط وما قبل ذلك فالأمر مباح من الملائكة تأذى من تأذى منهم لا شيخنا لا نستطيع مثلا الاستدلال به هنا على تخصيصه مثلا بالثوم ذكر الله لا نستطيع تعديته مش تخصيصه لو كانت الشيخ الأذية هنا مطلقة هكذا لا منع من أكل حتى في البيت لأن في البيت لا شيخ أنا معاك في الحكم شفنا أنا نتفق في الحكم الشيخ على أنه للجماعة في المسجد يعني لكن يعني لو استدل أحد بالحديث العام من تأذى منه فيعم في كل ما يؤذي ابن آدم عرضا النصوص من الحين حين تكون نقضا مرمية لكن الحمد لله نصيد ما استطعنا لذلك السبيل إني أناجي من لا تناجي ففي ذهني هكذا لكن عن جابر بن عبد الله رضي الله صحيح ولا لا قبل مخالف الله يرحم والدي تفضل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحة فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فقال قربوها أي إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي هذا شيخ الحديث شيخ هو يعني يؤكد ما أردت بقوله الشيخ هو أنه لا يمكن هنا بالتعميم هنا في كل على كل حال يعني من أراد أن يأتي المسجد لو كان يعني التأذي هنا للملائكة الشيخ يكون إذا في البيت ويكون في المسجد، لأن رائحة البطن قد يتأذن الشخص في البيت يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعم هذا النهي يعني عن أكل البصل يعني في البيت وفي غير والذي يريد إتيان المسجد، هو خصه بمن أراد أن يأتي المسجد، قال فلا يقربن مصبنا. يعني أردت أنا أن شيخ نبه إلى الحديث أو عموم الحديث الذي فيه مما تتأذى منه بنو آدم قد يعم شخص يعني في غير ما ذكر منه. كيف تطبق بي ليلة؟ سمعتني؟ إيه أنا أشرت إلى هذا من قبل، لأن أنا كما قلت لي أنت الملائكة في البيت يفهم من كلامك أنك في حتى في البيت لا يأكله. لا يأكله. إيه أنت نعم من خير خلك، إحنا كنا في موضوع محدود الملائكة والأكل والتأذي وذكرك لهذا، ولهذا جئتك بأنه ليس كل الملائكة هذا يتأذى منه صنف من الملائكة الذين يحضرون الجماعة. تمام؟ فقول النبي قرب له وقال له إني أناجي من لا تناجي، معنتها رأوا هذا خاص بصنف من من الملائكة، المقصود إني أناجي من لا تناجي من هو؟ جبريل. معنتها هنا قصد النبي من هذا النص هذا أن ما كل الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وإنما الملائكة التي تحضر كما قال عليه الصلاة والسلام والنص أعم لكن من باب الفائدة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أناجي من لا تناجي، فدل على أنه صنف من الملائكة الذين هم يتأذون ومن أجلهم نترك أكل نترك الثوم والكراث ولا نأكل ولا ندخل المسجد بعد أكلها، لأن ملائكة تحضر الجماعة تتأذى من ذلك. وأما في بيوتنا، لأن قال من أكل، لو كان التأذي كان عاما، وهذا ما أشرت إليه من قبل القليع، قلت لو كان ذلك يصبح المنع ماذا؟ تقربوا الصلاة وأنتم. قال لم نعد. حدثني عمرو بن الناقد قال حدث اسماعيل بن علية عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريحة، فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. فقال الناس حرمت حرمت، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى من هذه الجماعة كل كلاوة ضربوا حتى ينكسحوا المسجد وش ولا. قال أصبنا ماذا؟ الجوع، يعني رئيس الدعوة كان جياع، والناس تلك البقلة الثومة والناس جياع، فأكل منها أكلا شديدا، وعندهم قوة يأكل الثوم برد، يعني أطباء الأسنان يقول لك لا يوجد مثل على لغة الصيف غزي الثومي، يعني مش أكله مضغ الثوم على الأسنان على الأقل ثلاثة دقائق، تمسك الحبة ولا اثنين تعتم تحطهم ثلاثة دقائق وانت وخاصة الثوم الأحمر بشدة حرية ما تقدر دقيقة ما تقدر تحملها، جربته أنا ما تقدر تشتغل شوي زيادة يحرق حرق العجال لي نزع سموم الجراثيم من الفم يعني في حد ذاته. إذن هذا يعني فيه أكثر بيان وغير ذلك في هذا المضمار، والحمد لله رب العالمين. وهذا كما نقوله هذا دائما بدنا نشوه الانسبية مع ماذا؟ مع الناس، محتاج نجد نحمدي ونبعث بعيد وغيره نبدأ نتفلسف وجمعة وصلاة جماعة تعب وإتعاب للناس، فالإنسيبية هي المطلوبة في مثل هذا، والوقوف عند ظواهر النصوص ودائما وبدا في مثل هذا المرة والجمع. ممكن وأنا نتكلم في هذا الموضوع هذا من دون قصد مني

إذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصل معهم، إن كنت قد صليت لا إن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. وأجيب بأنه حديث ضعيف ضعفه النووي، وقال البيهقي هو مخالف لحديث يزيد بن الأسود وهو أصح، ورواه الدارقطني بلفظ وليجعل التي صلى في بيته نافلة. قال الدارقطني هذه رواية ضعيفة شاذة. وعلى هذا القول لا بد من الرفض للأولى بعد دخوله في الثانية، وقيل بشرط فراغه من الثانية صحيحة. وللشافعي قول ثالث أن الله تعالى يحتسب بأيهما شاء، لقول ابن عمر رضي الله عنهما لمن سأله عن ذلك أو ذلك إليه إنما ذلك إلى الله تعالى يحتسب بأيهما شاء، أخرجه مالك في الموطأ. وقد عرض حديث الباب بما أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه لا تصلوا صلاة في اليوم مرتين، ويجاب عنه بأن المنهي عنه أن يصلي كذلك على أنهما فريضة لا على أن إحداهما نافلة، أو المراد لا يصليهما مرتين منفردا. ثم ظاهر حديث الباب عموم ذلك في الصلوات كلها، وإليه ذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة لا تعاد إلا الظهر والعشاء، أما العصر والفجر فلا، للنهي عن الصلاة بعدهما. عند الصبح أما الصبح والعصر فللنهي عن الصلاة بعده. قال وأما المغرب فلأنها وتر النهار فلو أعادها صارت شفعا. وقال مالك إذا كان قد صلاها في جماعة لم يعدها، وإن كان صلاها منفردا أعادها. والحديث ظاهر في خلاف ما قاله أبو حنيفة ومالك رحمهم الله، بل في حديث يزيد عن يزيد بن الأسود أن ذلك كان في صلاة الصبح، فيكون أظهر في رد ما قاله أبو حنيفة، ويخص به عموم النهي عن الصلاة في الوقتين. نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى وعن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائسهما، فقال لهما ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصلي معه فإنها لكما نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة وصح ابن عبان والترمذي. وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه وأبو جابر يزيد بن الأسود سوائي بضم المهملة وتخفيف الواو والمد، ويقال الخزاعي ويقال العامري، روى عنه ابنه جابر وعداده في أهل الطائف، وحديثه في الكوفيين أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي فرغ من صلاته إذا هو برجلين لم يصليا أي معه، فدعا بهما فجيء بهما فارعد بضم المهملة فرائسهما جمع فريسة، وهو اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها أي ترجف من الخوف. قاله في النهاية، وهذا حاضر مش ماذا مش فيها هذا فيه الخوف، كي واحد ما يقدرش يسألك مش يخاف منك انت وهكذا قواس واضح. فناداهما وصلوا هنا وكتف في درجة، لعله كان لابس ماذا الإحرام أيام الحج، فرأى منه ذلك الراوي ترتعد فرائسهما، والنبي إلا مجرد أن ناداهما. فالإنسان قد يخاف من الشخص ولا يستطيع أن يسأل في الشيء لا لشدته ولا لشيء آخر، وإنما هكذا فهمتني مش الأمور تكون محددة يعني. ولهذا قال في الرواية الأخرى من الصحابي الثاني ماذا قال؟ لا مش حديث الذي قال ما نهارني الذي قال ما نهارني وما ايه معاوية بن حكم السلمي. فلما ناداه جاء رجل ينتظر منه، قال والله ما ضربني، ثم استغل ماذا الفرصة بدأ. اما في البداية كان ماذا ينتظر شيئا اخر، فقد ينتظر الانسان تكون منه خوف وكذا مش هو اللي فعله ولا ما هيبة هذا ماذا. ايه هذا من باب الفوائد العلمية يعني حتى لا تخفى عنكم يعني وتعرفات. فقال لهما ما منعكم ان تصلي معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. جمع رحل بفتح الراء وسكون المهملة هو المنزل ويطلق على غيره. ولكن الرحل الدابة اللي يرتحلها الإنسان، ولكن المراد هنا صلينا في رحالنا أي في المكان الذي نزلنا فيه. قال فلا تفعلا. ثم قال إذا صليتما في رحالكم إن فعلتما وحصلت منكما ماذا؟ المخالفة، فهاكم الحكم الشرعي. قال فلا تفعلا. واضح قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا ماذا؟ ما دام فيه جماعة تصلي وجماعة سفر وروخة لأم إمارة قائمة وغير هذا، قال فلا تفعلا. قال إذا صليتما بعد ذلك ليبين لهم زيادة باب من سئل فأجاب بأكثر ما سئل. قال فلا تفعلا وبيعطيهم الحكم زيادة الثاني. قال عليه الصلاة إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصلي معه فإنها أي الصلاة مع الإمام بعد الصلاة الفريضة لكما نافلة، والفريضة هي الأولى سواء صليت جماعة أو فرادى لإطلاق الخبر. إذا صليتم في رحالكما ثم وجعلوها نافلة يعني دليل على أن الثانية هي ماذا؟ نافلة. وبقي النص لا خرفليم لا تصلى صلاة الفريضة في اليومات مرتين إلا في حالة واحدة تصلى مرتين، حالة واحدة تصلى الفريضة مرتين. إذا صلاها بتيمم ثم أدرك الماء وما زال ماذا وقتها، فإذا فعل إذا أراد موافقة السنة لا يعيد، وإذا أراد الأجر مرتين أعاد كما حصل للصحابيين. فلما أدرك الماء أحدهما ماذا فعل؟ أعاد، توضأ وأعاد الصلاة، والثاني لم يعد، فقال للذي أعاد لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد أصبت السنة، وإصابة السنة بالنسبة أفضل من الإعادة ولو يحصل على الأجر مرتين. في هذه الحالة فقط تصلى الفريضة مرتين، أما في غيرها لا تصلى مرتين. ولهذا قال رحمه رواه أحمد واللفظ له والثلاثة وصححه ابن حبان والترمذي، زاد المصنف في التلخيص والحاكم والدارقطني وصححه ابن السكن كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه. وقال الشافعي في القديم إسناده مجهول. قال البيهقي لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه ولا لابنه جابر غير يعلى، قلت يعلى من رجال مسلم وجابر وثقه النسائي وغيره، انتهى يعني حديث صحيح. وهذا الحديث وقع في مسجد الخير في حجة الوداع، فدل على مشروعية الصلاة مع الإمام إذا وجده يصلي، يعني هذا ومشروعية الصلاة مع الإمام إذا وجده يصلي هذه متعارف عليها من النصوص الأخرى ماذا؟ العامة. فدل على مشروعية الصلاة هي فدل على مشروعية ماذا؟ بعرفه إن شاء الله واضح؟ لأن الأصل فيه ثابت أنه يصلي مع الإمام كيف يقول راح يصلي، مقصود به مشروعية إعادة الصلاة مع الإمام إذا وجده يصلي أو سيصلي بعد أن كان قد صلى جماعة أو فرادا. والأولى هي الفريضة، الأولى هي الفريضة، والأخرى نافلة كما صرح به الحديث، يعني بعد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبقى بعدها بل اجتهاد، لم يبقى مع حديث النبي اجتهاد، ما تزيد ما تنقص ما تأول ما تفعل أي شيء كان، دع النص مثل ما هو عليه. ولهذا قال والأخرى نافلة كما صرح به الحديث، وظاهره أنه لا يحتاج إلى رفض الأولى. ما تعرف معنى رفض الأولى ولا لا؟ عدم نتيجة عدم نتيجة. نحب نعرف بعدما تم الصلاة وكملها كيف ليش رايح يرفض، هذه أمور شرعية، أمور شرعية تحتاج إلى ماذا؟ إلى نص، ولا يوجد نص على رفض وفعل رأي. إنما الأعمال بالنيات، دخل في الصلاة ابتداء يصلي فريضة سلم منها أجاءته وبرئت ماذا ذمته، فبأي حق بعدما رفعت إلى السماء وش يقول؟ يقول الملائكة ماذا؟ يقول الملائكة بعد ذلك ماذا؟ ردوها علي، ويشدها يمسكها يحطها في جيب، خلاص العمل كمل. والملائكة عرجت به إلى السماء عند الله عز وجل، بأي حق ترفض أنت شيء قد فعلته؟ هذه شبيهة بأشياء الثانية بخ. حتى يدرب الأبناء كي يعرفوه ما يعرفش يصوم، خلاص ما يقدرش يصوم خلاص يقولوا شوف معليش نصفا هذه وغدوة نصنا، هذه بداية الله. عبد الله بن عمر وغيره ممن كان يصلي الفجر فيعيد الوتر إذا قام في آخر الليل، ماذا يفعله؟ يضيفه له ركعة حتى يصفع عمال شفعة. ثم الوتر له وين راح؟ عرج يروى يقول هو يضيف له ركعة أخرى، وين راح تلحق بيه؟ يكون راح يخير. واضح هذه الأعمال خلاص إذا رفعت ما بقى للإنسان بعدها أن يقول أي شيء ولا يتكلم عنها ولا أن يفعل شيء إلا إذا كان عنده شيء من عند من؟ النبي. هي لا تصلى في الصلاة مرتين، يكون إحنا نقول الصحابين لما دخلوا لم يصلي على ماذا؟ لأنه مصلي، ذاك هو الواجب الذي عليه. فالنبي علمهم شيئا آخر لم يكن عندهم علم، هو يجوز أن تصلي مع الجماعة ولو كنت صليت لكن تجعل الثانية نافلة. إذن هذا الرفض ما عندوش وجه، لا يحتاج إلى رفض الأولى. وذهب إلى هذا زيد بن علي والمؤيد بالله وجماعة من الآل، وهو قول الشافعي، وذهب الهادي ومالك وهو قول للشافعي، إلى أن الثانية هي الفريضة، لما أخرجه أبو داود من حديث يزيد بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصل معهم إن كنت قد صليت، تكن لك نافلة. وهذه المكتوبة، وأجيب بأنه حديث ضعيف، لا ضعف فلا إفيد فيه ولا وجه للاستدلال به، ضعف ضعيف. ما نسمع اللفظ ما رجعتوش، رجعت وشكون راجع اللفظ هذا منكم يعني؟ إذا كان حد الأولى قد صليت تكون لك نافلة، فيصبح الآن معناه صحيح. أما وهذه مكتوبة، أنا ما رجعت النص، تكون منكم راجع ولا حتى واحد يعني من حين الحين نغفل على مثل هذا بمروري على هذا ما أراجع، ما لهذا يحتاج إلى مراجعة لتأكد هذه وهذه مكتوبة. شوف عندك ثم تفوق، إذا كان حد النصف الأول قد صلى تكون لك نافلة، يصبح النصاني ماشيان بنفس المعنى ولا إشكال في ذلك. وإذا كان وهذه مكتوبة ما يصبح ناطع، لا لا تكون لك نافلة يعني ثانية، لا لا لا ها تكون لك ثانية حملها حتى تمشي في نفس المعنى، الاحتمال وارد. وهذه كي صح وهذه خلاص انتهت المشكلة. لو كان النحي وهذه نحي الإشكالية، عليك قلت له أنا لم أراجع النص لأتأكد وهذه فريضة، خلاص انتهت المشكلة تصبح في هذا. يعني أنا الآن لما شفت لفظة ها ومجيت وهذه مكتوبة، الحديث كله ضعيف، أنا فيه جت وهذه مكتوبة؟ نعم خلاص انتهت مشكلة. أنا قلت لعل ما فيش وهذه، شفت لو تشال وهذه مكتوبة يصبح المسألة ماشي مع النصوص الأخرى، ما يكونش فيها إشكالية. إذا وجدت وهذه بعد البحث، يعني الآن لما قال الآن ابتداء يحتاج الإنسان مثل هذه النصوص يحتاج شوية حتى ولو كان ضعيفة يجد يبحث أحسن، يعني لعل في طرق أخرى ما فيش وهذه، فتصبح ولو أنها ضعيفة تمشي مع النصوص الأخرى. يعني هذا نفس أنا عندي هم هو هذا، هم جمع النصوص حتى ولو كان الحديث ضعيف من حيث هما وهذه، يعني بعد البحث والنظر فيها لعل يكون فيها زيادة. قال وش قال هذا؟ وأجيب بأنه حديث ضعيف ضعفه النووي وغيره، وقال البيقي ومخالف لحديث يزيد من الأسود وهو أصحه، فسليم جدا، ورواه الدارقطني بلفظ وليجعل التي صلى في بيته نافلة، هذه كذاك صراحة مصادة. قال الدارقطني وهذه رواية ضعيفة شاذة، شوف لي هذا اللفظ هذا تاع الدارقطني، وليجعل التي صلى في بيته نافلة. علاش قلت تعرف لماذا قلت هذا؟ يبحث ابحث، ما هو الشيء من خلال الكلام هذا، ما هو الشيء الذي دفعني أن أقول ابحث؟ طالب العلم بجاجة بجاجة ضعيفة شاذة، فكلمة شاذة يكون اتحاد في المحرم. هي التي جعلتني اقول له ابحث، لان يجب ان يتحد مخرجها مع حديث الاول اللي هو اصح، ويكون الشذوذ بهذه الزيادة المخالفة والأولى. وأما إذا كان مخرج آخر يحكم بالضعف فقط ولا يحكم عليها ماذا؟ بالشذوذ. ولهذا غير بمجرد قال هذه رواية ضعيفة، قال بعدها شاذة. شاذة لابد يتحد المخرج يكون مخالفة، وإذا كان مخرج آخر ولم يتحد في مخالفة يحكم عليها ماذا؟ بإسنادها، وينظر فيها بعد ذلك بينهما. وإلا هنا يخلينا نمشي ونقول هذا من حكم بعض المحدثين واعتبار المخالفة في النص من الشذوذ ماذا؟ الفقهي. يصبح إطلاق كلمة شاذة من باب الشذوذ الفقهي، وهو إذا خالف حديث مجموعة من الأحاديث الأخرى يحكم عليه بالشذوذ. فهمت الآن؟ كالذهاب المحلق وغيره يا شيخ ناصر، يقول وهو حديث شاذ من حيث المخرج، ما هوش متحد المخرج، هذا مخرج وذاك مخرج، فلا يحكم على مثل هذا بالشذوذ، وإنما يحكم عليه بالشذوذ ماذا؟ الفقهي. يعني لما يخالف حديث مجموعة من أحاديث أخرى أقوى منه سند وغير ذلك، كان بعض الأهل يقول بالشذوذ. فهنا لذا كان وجدنا أن التحدي المخرج مع حديث الأول الذي قرأناه، فيصبح كلمة الشذوذ التي أطلقها الدارقطني يعني شذوذ فقهي لمخالفة النص الآخر. وإذا لم يتحد، إذا تحد، إذا لم يتحد المخرج، وإذا تحد المخرج يكون الأمر كذلك. وش عندك هنا؟ زيادة هذه من طريق أبي عاصم النبيل خرج الدارقطني، قال سند حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف رأى رجلين في مؤخر القوم، قال فدعا بهما فجاء ترعد فرائصهما، قال ما لكم ولا هذا كلام كله كلام شاذ صريح. ثم قال في آخره خالفه أصحاب الثوري يعني أبو عاصم. هذا هو شفت الآن الحكم شو هناك؟ قال لي شاذة وهو في صدر الكلام هذا، بغيت نتأكد هل اتحد المخرج أم لا حتى أطمئن إلى الحكم عليه ماذا؟ بالشذوذ في حد ذاته. طيب جدا ماشي، فهمتم الآن؟ تبعتم معي؟ هذا في مجرد ما قال شاذة، لأن ذكره بعد حديث ماذا؟ بعد حديث أبي داود، وحد مخرج حديث أبي داود غير هذا، فهمت؟ غير هذا، فهمت؟ هذا يصبح ماذا؟ يحكم عليه بالشذوذ غير كلي. أما لما عاودوا خرجوا بالمخرج الأول لصحة وهذه الزيادة هذه، قال لأنه خالف فلان وفلان وفلان، إذن هذا هو يحكم الحكم عليه بالشذوذ الحديث لا الشذوذ الفقهي. طيب جدا، وعلى هذا القول لا بد من الرفض للأولى بعد دخوله في الثانية، ولا لا حق له أن يرفض للثانية وللأولى. قلنا الأحاديث ضعيفة أولا، ثانيا هذا حكم شرعي يحتاج صحة ونسبة إلى النبي من شيء بنص صريح صحيح نرفض العمل هذا، وقيل بشرط فراغه من الثانية صحيحة صحيحة. وللشافعي قول ثابت أن الله تعالى يحتسب أيهما شاء، وقد قال الله تبارك وتعالى فإنها لكما نافلة. واضح شو هذا؟ وقد قال الله تبارك وتعالى فإنها لكما نافلة. واضح مش واضح؟ أي قال الله تعالى إن هو لوحي قال لو قرأتيه لوجدتيه. قالت قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره، معنا تلف من حين فرغل المجالات في الصف. قال لو قرأتيه لوجدتيه. راح تقرأ المرأة هذا قال لعن الله الواجهين في المجال، راح تقرأ المرأة الكتاب بيت لي كان تفرح تقرأ مزعر تقرأ لوجدتيه. قرأت كتاب الله لوجدتيه. قال لو قرأتيه لوجدتيه. وكيف ذا؟ قال أما قالت رب تعالى ما أتاكم الرسول وقلوا من أكم أنتم. فالرسول قد قال في هذا النص هذا فإنها الثانية لكم ماذا؟ نازلة. إذن عندنا ما قال الله تبارك وتعالى أن الله يحتسب أيهما شاء، وقد احتسب ماذا؟ الأولى وليست الثانية، لقول ابن عمر لمن سأله عن ذلك. شوف خل النص النبوي راح لابن عمر قال ابن عمر سأل ذلك أو ذلك إليك، قال لما سأله أيهما يحتسب قال أول ذلك إليك، إنما ذلك إلى الله تعالى يحتسب أيهما شاء، وقد أخبرنا أنه يحتسب معه الأولى وليست الثانية. خرجني من إشكالية. أخرجه مالك في الموطأ، وقد عورض حديث الباب ما أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما عن ابن عمر يرفع لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ما معنى هذا؟ كلام صريح ولا لا؟ كلام سليم سليم. كان لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. قال الآخر أتيت ابن عمر ونعم هذا قال أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلين فقلت ألا تصلي معهم؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه يرفعه قال عبد الله يرفعه لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. هذا الحديث هذا لفظه يعني مطولا. قال أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون خارج المسجد مش داخل المسجد على البلاط خارج المسجد. إذا أتيت ما قال النبي مات مسجد جماعة فهمتم مليح معي حتى ما تخطئوا في هذا يعني تخرج من الإشكالية ولا صليت وما صليت تجلس خارج مات خارج المسجد. إذا دخلت المسجد خلاص وجب الدخول مع الجماعة أو مسلمان أنتما يعني ترك الجماعة ولو كنت صليت هذا دليل على أنك مات لست مسلما. المسلم يدخل مع الجماعة ولو كان قد صلى. لا تصلوا صلاة في اليوم مرتين. إذن قال أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقلت ألا تصلي معهم؟ قال لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. وهذا فهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه. هذا فهمه وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. واضح؟ وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. عبد الله بن عمر كان عنده هذا النص هذا محل ما دخل جلس خارج المسجد وما دخل المسجد وفيه غيره والذي معنا في هذا النص دخلوا والنبي أمرهم. عنده عندنا علم احنا زيادة على عبد الله بن عمر ويجاب عنه بأن المنهي عنه أن يصلي كذلك على أنها فريضة لا على أن إحداهما نافلة أو المراد لا يصليهما مرتين منفردا وهذا بعيد يعني على أن الأولى فريضة والثانية فريضة هذا المقصود مش منفردا منفردا وإلا فقد ثبت قد صلاهما فريضة فريضة صح ولا لا؟ منفردا منفردا وأقره النبي على ذلك صح ولا لا؟ صاحب التيمم صلاها وتعاود صلاها مرة أخرى. إذن هذا كله دليل على هذا أن المراد يصليهما مرتين منفردا. ثم ظاهر حديث الباب عموم ذلك في الصلوات كلها. إذا صليت صليتما في رحال وأتيتما مسجدا فصلوها معهم واجعلوها لكم نافلة معناتها مطلق أي صلاة صليت لأن هذا فريضة والأخرى نافلة ما عندها صلة بها كلية وهذه جواز صلاة النافلة ثلاث ركعات. واضح؟ فيها دلالة على جواز صلاة النافلة كم؟ ثلاث ركعات. إذا لأنك إذا دخلت معهم في صلاة المغرب كم تصلي؟ تصلي ثلاث وتعد لك نافلة ولا تحتاج إلى القيام الإتيان لماذا؟ بالرابعة حتى تصبح شفعة. إنما تصلي كما صلى الإمام لا تعاد الظهر. قال رحمه الله تعالى في الصلوات كلها وإليه ذهب الشافعي وقال أبو حنيفة لا تعاد إلا الظهر والعشاء أما الصبح والعصر فلا للنهي عن الصلاة بعدها وأما المغرب هذا كلام كله يعني مناهض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأما المغرب فلأنها وتر النهار فلو أعادها صارت شفعة لأن أعادها كم نافلة وليس صلاة فلا تصير شفعة. وقال مالك إذا كان صلاها في جماعة لم يعدها وإن كان صلاها منفردا أعاده وهي كيف صليتها في الرحل مع أهلك أو لوحدك إذا جيت مسجدها تصلي معهم. والحديث ظاهر في خلاف ما قاله أبو حنيفة ومالك بل في حديث يزيد بن الأسود أن ذلك كان في صلاة الصبح فيكون أظهر في رد ما قاله أبو حنيفة ويخص به عموم النهي عن الصلاة في الوقتين فنهي في الوقتين إلا هذا يعني كما جاء في النصوص الأخرى. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحب الله الله صبح سبحانه الحمد لله رب العالمين. لما قال أول ذلك إليك وش إيش قال لما سئل عبد الله بن عمر نعم قال إنما ذلك إلى الله تعالى يحتسب بأيهما شاء. هنا ابن عمر رضي الله عنه يعني يحسب أن ينوي الصلاة الثانية فريضة بعدما صلى الأولى في رحلة لا ظهر لي نافلة أو ممكن ينوي على ذلك لأنه في النص الثاني بين أنه لا تصلى الصلاة مرتين اليوم فهذا ظهر لي نافلة ما تحملش فريضة. لو حملناه مثلا فريضة بعيد يكون ربما قول ابن عمر هذا قول ابن عمر هذا قبل سماعي حديثة لا ما بعيد ما نقدرش نسمعه لأنه قال لي أنا لا يسأل الآخر أن الله يحتسب أيهما شاء وراء هذا. وللشافعي دعنا نراجع اللفظ أحسن حتى لا نتفلسف. فهمت الآن؟ عليك أنت وجماعتك تعد تراجع اللفظ هذا وتجيني به الأسبوع الجاي إن شاء الله تعالى وثم تنحكم، لأن لو نتكلموا الآن راح سبحانك تودوا لك حياكم الله.